الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ما نوع المصدر هنا؟ هل هو مؤكد لعامله أو مبين لنوعه أو مبين لعدده؟ مؤكد لعامله. أحسنتم. مؤكد لعامله. نعم أحسنتم. وهي العامل هنا فعل أو وصف أو مصدر؟ فعل. أحسنت. العامل هنا كلم وهو فعل. في قوله تعالى فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل، المصدر هنا مؤكد أو مبين للنوع أو مبين للعدد؟ مبين للنوع. أحسنت. مبين للنوع. والعامل فعل أو وصف أو مصدر؟ فعل. فعل. أحسنت. طيب نريد مثال أن يكون العامل فيه وصفا. قوله تعالى والذاريات ذروة. أحسنت بارك الله فيكم. في قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، المفعول المطلق هنا مصدر أو نائب عن المصدر؟ نائب عن المصدر. أحسنت. وهذا النائب ما نوعه؟ عدد. عدد. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ، اسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى باب المفعول فيه، وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء، وهذه الثلاثة معناها واحد، وثم وهنا. وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، نحو يوم الخميس تقول صمت يوم الخميس. ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم، كالأسبوع والشهر تقول اعتكفت أسبوعا. ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما، كالحين والوقت تقول جلست حينا ووقتا. وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. الأول المبهم كأسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها. والثاني أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد، نحو سرت ميلا. والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، نحو جلست مجلس زيد. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرف. وما عدا هذه الثلاثة الأنواع الثلاثة بالنصب، سيأتي إن شاء الله في باب المستثنى أنه ينصب هنا ما بعد ما عدا. أحسن الله عليكم. وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت، ولا صليت المسجد، ولا قمت الطريق، ولكن حكمه أن تجره بفيه. وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع بإسقاط الخافض. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. لا يزال الكلام عن مفاعيل، وقد سبق الكلام عن المفعول به والمفعول المطلق، وهذا الباب عقده للمفعول فيه، وهو شيئان ظرف الزمان وظرف المكان. قال رحمه الله باب المفعول فيه، وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، مثلا في قولك صمت يوم الخميس. يوم هنا ضمن معنى في، المعنى صمت في يوم الخميس، فهو ظرف. أما إذا لم يكن على معنى في فإنه لا يكون ظرفا، مثلا في قولك يوم الجمعة يوم مبارك، يوم الجمعة يوم هنا مبتدأ، يوم مبارك يوم هنا خبر، هذا ليس ظرفا لأنه لم يتضمن معنى فيه. كذلك وأنذرهم يوم الآزفة، يوم هنا ليس ظرفا، وأنذرهم يوم الآزفة يوم ليس ظرفا لأنه ليس على معنى فيه. هل المعنى أنذرهم في يوم الآزفة؟ الجواب لا، المقصود الإنذار، المقصود إنذار ذلك اليوم، ليس المقصود الإنذار في ذلك اليوم، بين المقصود أنذرهم ذلك اليوم فيكون مفعولا به، فيوم القيامة منذر. ومثله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوما مفعول به وليس ظرفا. فضل الله يوم الجمعة، ليس المعنى فضل الله في يوم الجمعة، يوم الجمعة ليس ظرفا لأنه ليس على معنى فيه بل هو مفعول به. مثلا في قوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوما هنا هل هو ظرف أو مفعول به؟ مفعول به، أحسنت. طيب في قوله تعالى ولا تخزنا يوم القيامة، يوم هنا ظرف أو مفعول به؟ هنا ظرف، أحسنت، لا تخزنا في يوم القيامة. قال رحمه الله نحو اليوم والليلة وغدوة، الغدوة من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبكرة، البكرة أول النهار، وسحرا هو آخر الليل قبيل الفجر، وغدا اليوم الذي يلي يومك، وعتمة هو ثلث الليل الأول، وصباحا أول النهار من بعد طلوع الفجر إلى الزوال، ومساء من بعد الظهر إلى صلاة المغرب، وأبدا زمان المستقبل الذي لا نهاية له، وأمدا هو اسم لزمن مستقبل، وحينا هو اسم لزمن مبهم، وعاما أي سنة، وشهرا وأسبوعا وساعة. ومن ظرف الزمان في القرآن ولا تخزنا يوم القيامة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا خالدين فيها أبدا. قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، المقصود بملاحظة معنى فيه وهو الظرفية. فقول بعض النحويين بتقدير فيه المقصود به تقدير معناها لا تقدير لفظها، لأنه قد لا يصح التصريح بها قبل بعض الظروف، مثلا جلست معه، مع ظرف مكان لا تقدر هنا فيه قبل هذا الظرف. قال نحو أمام، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، وخلف يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقدام ووراء، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وفوق ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وتحت تجري تحتها الأنهار، وعند فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ومع والله مع الصابرين، وإزاء وحذاء وتلقاء، ولما توجه تلقاء مدين. قالوا هذه الثلاثة إزاء وحذاء وتلقاء معناها واحد. وثم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وأزلفنا ثم الآخرين، وهنا إنها هنا قاعدون. قال وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم، ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى. المختص ما له صورة وحدود محصورة، ما له صورة وحدود محصورة لتعريفه بالعلمية كرمضان، أو بالإضافة كقولك صمت يوم الخميس، يوم الخميس معرفة بالإضافة، أو بالوصف كيوم طويل صمت يوما طويلا مثلا. قال ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، نحو يوم الخميس تقول صمت يوم الخميس، متى صمت؟ الجواب يوم الخميس. ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم، المعدود كيومين مثلا في قولك سرت يومين، سرت أسبوعا، سرت شهرا. قال كالأسبوع والشهر تقول اعتكفت أسبوعا. قال ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت، تقول جلست حينا. المبهم ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل لحظة ووقت وزمن وحين، تقول جلست حينا. قال وأما أسماء المكان فلا ينتصب منها على الظرفية إلا ثلاث أنواع. سبق أن أسماء الزمان تنتصب كلها على الظرفية، كلها تقبل النصب على الظرفية. وأما أسماء المكان فلا ينتصب منها على الظرفية إلا ثلاث أنواع. الأول المبهم، المبهم كما سبق ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، كأسماء الجهات الست، الجهات ست لكن أسماؤها أكثر من ذلك، وهي مبهمة لأن خلف مثلا هو اسم لما وراء ظهرك إلى آخر الدنيا، ليس محصورا. قال وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، قد جعل ربك تحتك سريا، تحت والركب أسفل منكم أسفل، وكان وراءهم ملك وراء. قال وما أشبهها أي من الأمكنة المبهمة، مثل عند ولدى وناحية ومكان. إن الذين عند ربك، عند ظرف مكان، إذ القلوب لدى الحناجر، لدى ظرف مكان. قال والثاني أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد، نحو سرت ميلا أو سرت فرسخا أو سرت بريدا. والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، نحو جلست مجلس زيد. وقال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد هنا ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تقول وقفت موقف الخطيب، وقعدت مقعد الطالب. قالوا ما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت ولا صليت المسجد ولا قمت الطريق، ولكن تجره بفيه، تقول جلست في البيت، صليت في المسجد، قمت في الطريق، تصرح بها. وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت ومثلها نزلت البلد منصوب على التوسع بإسقاط الخافض، هو المنصوب بنزع الخافض، لما نزع الخافض نصب توسعا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المفعول من أجله، ويسمى المفعول لأجله والمفعول له، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قام زيد إجلالا لعمر، أقصدتك ابتغاء معروفك. ويشترط كونه مصدرا، واتحاد زمانه وزمان عامله، واتحاد فاعله كما تقدم في المثالين، وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ولا يجوز تأهل السفر لعدم اتحاد الزمان، ولا جئتك محبتك إياه لعدم اتحاد الفاعل، بل يجب جره باللام، تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياه. نعم أحسنتم. قال رحمه الله باب المفعول من أجله، هذا رابع المفاعيل، ويسمى المفعول لأجله ويسمى المفعول له، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وعلامته أنه يقع في جواب لماذا، نحو قام زيد إجلالا لعمر، لماذا قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك لماذا ابتغاء معروفك. قال ويشترط كونه مصدرا، وفي بعض النسخ مصدرا قلبيا، واتحاد زمانه وزمان عامله، واتحاد فاعلهما. مثلا الإجلال في قولك قام زيد إجلالا لعمر، الإجلال مصدر قلبي، وقد اتحد زمانه وزمان عامله، وقت الإجلال هو وقت القيام واتحد فاعلهما أيضا، فاعل الإجلال هو فاعل القيامة هو زيد. والابتغاء مثله، قصدتك ابتغاء معروفك، مصدر قلبي وقد اتحد زمانه وزمان عامله واتحد فاعلهما. قال وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الخشية مصدر قلبي، ووقت الخشية وقت قتلهم أولادهم واحد، وقت خشية إملاق ووقت قتلهم أولادهم واحد، وفاعلهما واحد، إذن هو مفعول من أجله. قال وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي ابتغاء مصدر قلبي، ووقت ابتغاء مرضات الله ووقت إنفاقهم أموالهم واحد، وفاعلهما واحد، فهو مفعول من أجله. قال ولا يجوز تأهبت السفر لعدم اتحاد الزمان، لأن وقت التأهب غير وقت السفر، فوقت السفر متأخر أو وقت التأهب أي الاستعداد للسفر. قال ولا جئتك محبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل، لأن فاعل المجيء غير فاعل المحبة، بل يجب جره باللام، تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياي. نعم هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ. اللهم آمين وإياكم. بارك الله فيكم.